الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وله الحمد هو الآخر فليس بعده شيء، وله الحمد هو الظاهر فليس فوقه شيء، وله الحمد هو الباطن فليس دونه شيء، له الحمد هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحمد لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو الله، الرؤوف الرحيم وهو الله، العلي العظيم وهو الله، الحي القيوم وهو الله، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله، الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الذي أنشأ، هو سبحانه وتعالى الذي أنشأكم وصوركم فأحسن صوركم، فله الحمد على ما أنشأ، وله الحمد على ما صور، وله الحمد على ما قدر، وله الحمد على ما هدى، وله الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه ومن اهتدى بهديه ودعا إلى سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات ذكر الله عز وجل، يتلى فيها القرآن ويتدارس، وتنزل فيها سكينة الله، وتغشاها رحمة الله، وتحفها ملائكة الله، ويذكر الله الحضور فيها في الملأ الأعلى عنده، ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات، جعلنا الله وإياكم منهم. سورة الحاقة أخذنا منها درسا واحدا، وحصل الظرف المعلوم لديكم، وها نحن نعود حيث توقفنا بفضل الله عز وجل وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. توقفنا عند قصة نوح عليه السلام، وكانت آخر ما قرأنا في الدرس الماضي، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اليوم نبدأ بخبر آخر عن يوم آخر، إنه اليوم الآخر، وقد جمع الله بين قصة نوح وما حصل في الكون مع اليوم الآخر، فهل ثمة علاقة بين ما حصل لقوم نوح وبين ما يحصل يوم القيامة؟ ماذا حصل لقوم نوح عرفتموه؟ حصل أمر الله للسماء وأمر الله للأرض، وأطاعت السماء أمر الله وأطاعت الأرض أمر الله، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهلك كل من على وجه الأرض إلا من في السفينة. هذا يوم من أيام الله في الدنيا، أما يوم الآخر فليس هنالك ماء منهمر كما كان في يوم غضب الله على قوم نوح، بل الأمر أشد. ما هو الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذن كانت السفينة تجري بنوح ومن معه في موج كالجبال، واستقرت السفينة على جبل، وهبط من فيها بسلام على الأرض، لكن يوم القيامة لا سفينة تجري ولا أرض ولا جبال، بل نفخة واحدة ينفخها إسرافيل، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طيب ما هي النفخات؟ هل هي نفخة واحدة أم نفختان أم ثلاث نفخات؟ اختلف العلماء في النفخات على ثلاثة أقوال. قول الأول أنهما نفختان، النفخة الأولى نفخة الإماتة، والنفخة الثانية نفخة الحياة. فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في شأن النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. وقيل إن النفخات ثلاثة، النفخة الأولى نفخة إغماء، والنفخة الثانية نفخة إماتة، والنفخة الثالثة نفخة إحياء، على أن الصعق يراد به الإغماء، فصعق من في السماوات والأرض يعني أغمية عليه، ثم جاءت نفخة الإماتة، ثم جاءت نفخة الإحياء. هنا يحدثنا القرآن عن نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طيب ما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ فيه؟ ومتى ينفخ؟ وكيف ينفخ؟ أما الصور فهو القرن، وهو الناقور، يسمى في القرآن بالصور ويسمى بالناقور، فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، ويسمى الصور ويسمى القرن في الحديث، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى الأذن وانتظر الإذن. صاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام، إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور، ما هو خبره؟ ما هي هيئته؟ حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل وأنه من الملائكة الكرام المقربين من الله عز وجل، وأنه قد التقم القرن يعني التقم الصور، جعله في فيه، وأصغى الأذن يعني جعل أذنه صاغية ينتظر الأمر من الله عز وجل بالنفخ، كما قال في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى الأذن وانتظر الإذن من الله عز وجل بالنفخ. هذا الصور قرن فيه ثقوبات في الحديث كالقرن، تعرف القرن؟ القرن أعلاه يكون نحيف وآخره يكون وسيع مثل البوق، فيه ثقوب على قدر الأنفس، كل نفس خلقها الله عز وجل وكل دابة يقابلها في ذلك الصور ثقب، فإذا جاءت النفخة الأولى تدمر كل شيء، تلك النفخة لا يبقى شيء إلا دمرته، وهذا ما تحدثنا عنه سورة الحاقة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، طيب هذه النفخة ما هي نتائجها؟ ماذا يحصل وقتها للكون؟ سيحدثنا الله عز وجل عن هذه النفخة وتأثيراتها على الكون، بدءا من الأرض التي نحن عليها والجبال إلى السماوات العلى، إلى سكان السماوات وسكان الأرض وما بينهما، كل ذلك يحدثنا القرآن عما يحصل له. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذه النفخة والتي هي من فوق سبع سماوات تدك بها الأرض والجبال دكة واحدة، وقد أخبرنا الله عز وجل في غير ما موطن عن أحوال الجبال مفردة وعن أحوال الأرض مفردة وعن حالهما وقت الجمع، فقال عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال أيضا في آية أخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. إذن هذه علوم الجبال وقت النفخ، لكن عندما تقلع الجبال من الأرض وتنفصل الجبال عن الأرض وتكون الجبال كالعهن المنفوش لينة غير صلبة لا قوة لها، عندئذ تكون الأرض منفصلة عن الجبال فيحملان ويدكان دكة واحدة فيستويان، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وماذا يحصل؟ دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني عندما تدك الأرض والجبال دكة واحدة الدك هو الاستواء، يعني الآن الأرض تضاريس مختلفة، مرتفع ومنخفض وسهل وجبل وغير ذلك، لكن يوم القيامة تكون دكا، تكون مستوية، ليس فيها طي، الأرض الآن مطوية فيها كما قال تعالى: كفاتا جعلنا الأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء فوقها وأمواتا في بطنها. لكن يوم تدك الأرض مع الجبال دكا تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لم يبق هنالك كفات ولم يبق هنالك جبال شامخات، بل أصبحت الأرض والجبال كأنها ميدان واحد لا ترى فيه عوجا ولا ترى فيه أمتا. وحملت الأرض والجبال من هذه النفخة فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، ما زالت الجبال شامخة وما زالت الأرض مستوية وما زالت البحار تجري وما زالت الشمس تطلع من مشرقها وتغرب من مغربها، وما زال القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، فإن الآخرة لم تقم بعد، لكن عندما ينفخ في الصور فهذه الأمور كلها ستذهب، سيتغير الكون، الأرض الراسخة ستدك بجبالها التي هي أوتادها، والسماء ماذا يحصل لها؟ قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء الآن لا انشقاق فيها، لا فطور فيها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا في الدنيا، أما يوم ينفخ في الصور فسترى الفطور بعينه وبأنواعه. إذا السماء انفطرت ترى الانشقاق، إذا السماء انشقت ترى الضعف والوهن في السماء التي هي قوية مبنية بقوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لكن يوم القيامة تراها واهية كما قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني يوم تنشق السماء تكون واهية ضعيفة متدلية لا تماسك لها، كما أن الأرض والجبال أصبحتا واهيتين، فالجبال كالعهن المنفوش والعهن القطن أو الصوف المبلل لا قوة فيها، فإذا أصبحت الجبال لا تماسك لها والسماء لا تماسك لها والقوة خرجت من جميع المخلوقات، فلا مخلوق يشعر بقوة، الجميع يشعر بالضعف والوهن من السماء العالية والأرض والجبال وغير ذلك، فالأمر إذن أمر خطير. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، الملك هنا فرد أريد به الجمع، كما يقول الإنسان فرد أريد به الجمع، أي الملائكة جميعا على أرجائها، أي على أرجاء السماء، وقفوا على أطرافها ينظرون ما الخبر، والملك على أرجائها. إذن ماذا يحصل إذا أصبحت السماء منشقة واهية؟ سترى بعينك إن كتب الله لك الرؤية العرش بارزا، لأنه يحول بينك وبينه هذه السماوات السبع، فماذا سترى؟ قال الله عز وجل في ذلك: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن كل شيء انهدم وانهار في هذا الكون ما تحت العرش إلا العرش، فإنه ليس من هذا الكون. العرش عرش الله بارزا لأولياء الله ولملائكة الله، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ذلكم العرش الكريم العرش العظيم ما تحته من السماوات، فإنه منهار ومطوي بيد الله يوم القيامة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بعدما تخلى السماء من عمارها من الملائكة، وكذلك الأرض تكون قبضته جل وعلا يوم القيامة بعدما تخلى من عمارها من البشر. فأين يذهب البشر؟ عن الأرض. وأين يذهب الملائكة؟ عن السماء. أما الملائكة فإنهم سيكونون أقطارا، يعني يكونون صفوفا على الناس يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، يعني عمار السماوات من الملائكة، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما الإنس والجن والبهائم والحيوانات فإنهم تغير لهم الأرض هذه بأرض أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض الثانية أرض ذكرها الله عز وجل باسمها في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تبدل أرضكم هذه بأرض أخرى تسمى الساهرة بيضاء كالنقرة، لم يعصى الله عز وجل عليها قط. والملك على أرجائها، أي على أرجاء السماء على أطرافها، وهي واهية ضعيفة لا تستطيع حمل نفسها فضلا عن أن تحمل الملائكة. عندئذ يأتي الأمر للملائكة بالنزول، ونزل الملائكة تنزيلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقبض الله عز وجل السماوات جميعا بيده، يطويها كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه، ويقبض الأرض أيضا بيده، وكلتا يديه يمين. وعندما تكون السماوات والأرض قبضة الله عز وجل يوم القيامة، فعندئذ يتجلى أمر الله عز وجل، ويتجلى خلق الله عز وجل، فيرون من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيكون العرض الأول والعرض الثاني والعرض الثالث والعرض الرابع. أما العرض الأول فهو عرض الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم، وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويأتي العرض الثاني وهو عرض الأمم، كل أمة تعرض إلى الله على الله عز وجل، كل أمة تدعى إلى كتابها. ويأتي العرض الثالث وهو عرض النفس، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم ماذا؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا العرض هو أول القيامة، لكن بما أننا دخلنا في أجواء القيامة علينا أن نبين من الكتاب والسنة خلاصة القيامة. فأول القيامة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فقبل هذه النفخة الموت مكتوب على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الموت أول منازل الآخرة، فمن مات فقد قامت قيامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس كان جالسا فيه، سئل فيه عن القيامة عن الساعة متى تكون، فنظر إلى أصغر طفل قال لن يبلغ هذا حد الرجولة أو مبلغ الرجولة حتى تقوم عليكم قيامتكم، فمن مات فقد قامت عليه قيامته. ثم ماذا؟ الموت بعده القبر. القبر أول منازل الآخرة، والقبر كما تعلمون يطلق على ما بعد الموت، سواء كان بحرا أو برا، أو كان حرق فأصبح رمادا، أو كان فرق ومزق، أو كان في حواصل الطير، أو كان في بطون السباع، أو غير ذلك. ما بعد الموت هو القبر، دفن أم لم يدفن. ولذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه ووصى أولاده قال إذا أنا مت فخذوا جثتي واحرقوها واجعلوا نصفها في البحر ونصفها في البر، فإن ربي لو قدر علي لعذبني عذابا أليما. فلما مات أخذه أبناؤه فأحرقوا جثمان، ثم جعلوا نصف رماده في البر والنصف الآخر في البحر، فجمعه الله وقال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال الخوف منك، قال اذهب فقد غفرت لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعد القبر يأتي الحشر، وما أدراكم ما الحشر؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن تتزلزل الأرض زلزالها يوم ينفخ في الصور، تخرج الأرض أثقالها يوم ينفخ في الصور، تتحدث الأرض وتتكلم، ويتكلم كل جماد كان في الدنيا لا يتكلم، اليد تتكلم والرجل تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الذي أنطق اللسان في الدنيا ينطق في الآخرة كل شيء، حتى الأرض تحدث أخبارها، حتى الزمان ليل ونهار يتحدثان، دقائق وثواني تتحدث يوم القيامة، حتى القرآن فإنه يأتي يوم القيامة متحدثا شافعا لأصحابه وناحلا في الذين هجروه، وهكذا. وعلى رأسه البقرة وآل عمران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتيان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. والصيام يتحدث والصلاة تتحدث، صلاة تتحدث حتى في الدنيا. في الحديث أن المؤمن إذا أحسن صلاته رفعت وهي تقول حفظك الله كما حفظتني، فإذا ضيعها أو أساءها رفعت وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني، فمن كانت صلاته كل يوم 5 مرات تدعو عليه كيف يفلح، ومن كانت صلاته كل يوم 5 مرات تدعو له كيف لا يفلح. يومئذ تعرضون، في هذا اليوم الحشر يبدأ. الحشر كيف يبدأ الحشر؟ أول ما تنشق الأرض عن رجل واحد اسمه محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفضلوني على موسى بن عمران، فوالله إني لأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأخرج من الأرض وأنظر فإذا بموسى بن عمران قائما على ساق العرش، لا أدري أفاق قبلي أو أنه اكتفي له بالصعقة التي صعقها يوم قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تلكم الصعقة التي صعقها موسى في الدنيا قيل إن الله عز وجل عفاه من صعقة الآخرة التي هي يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل أن من ضمن المستثنين موسى لأنه صعق من جلال الله يوم تجلى ربه للجبل. فأول من تنشق عنه الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنشق الأرض عن صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم من مات بالمدينة، والمدينة أفضل بقعة على وجه الأرض يموت الإنسان فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها وهو لا يشرك بالله شيئا. شفيع لمن مات بها وهو لا يشرك بالله شيئا. لذلك حرصت الأمة من أقطارها أن تأتي للمدينة حرصا على الموت بها. فإذا كان أحدكم يستطيع أن يموت بالمدينة فليفعل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أهل المدينة أول الناس حشرا وأقرب الناس من محمد صلى الله عليه وسلم وقت الحشر، يوم لا يؤذن لأحد أن ينطق قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كل يقول نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. ثم بعد ذلك يبعث أهل مكة، ومكة في الآخرة بعد المدينة، يبعث أهل مكة، ثم يبعث أهل المسجد الأقصى. وهؤلاء المدن الثلاثة في البعث مقدمون يوم القيامة على سائر بقاع الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فمن استطاع أن يموت في أحد هذه المدن الثلاث فليفعل. فأكثر أنبياء الله عز وجل في هذه المدن: مكة المكرمة فيها آدم عليه السلام، وفيها هود عليه السلام على الصحيح من الأقوال، وفيها صالح عليه السلام، وفيها أنبياء كثر، والمدينة فيها محمد صلى الله عليه وسلم وكفى، وسيكون معه عيسى بن مريم في القول الصحيح، وسيدفن بينه وبين أبي بكر في البقعة الباقية بينهما. فمن نظر في القبور وجد أن عمر أبا بكر وعمر بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقعة، قيل سيدفن فيها عيسى بن مريم بعد موته، ويكون ممن يحشر في المدينة. ثم بعد ذلك يأتي المسجد الأقصى، وقيل بلاد الشام كلها، وفيها أكثر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، بدءا بإبراهيم ويعقوب وإسحاق وغيرهم من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل. ثم بعد هذا الحشر من الأرض يأتي كما قال الله عز وجل، يأتي العرض، عرض هؤلاء الخلق، العرض الأول، ثم عرض الأمم، ثم عرض الأفراد، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الشفاعة. وإذا بدأت الشفاعة فالشفاعات أنواع. الشفاعة الكبرى كما تعلمون هي الشفاعة التي خصها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب قيام الليل. قيام الليل شأنه عظيم. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة يوم القيامة بسبب قيام الليل. فمن كان من أهل قيام الليل بعث يوم القيامة مقاما محمودا. لذلك قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والعلاقة بين قيام الليل والبعث أن النوم كالموت، ومن قام من نومه ليصلي بين يدي ربه كان كمن قام من قبره ليتكلم مع ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا موت أصغر هو النوم، وذلك موت أكبر هو الموت، ونوم أكبر هو الموت. ولذلك يقول الناس جميعا يوم القيامة، خاصة الكافر: يا ويلنا من بعثنا من سموه مرقدا. فيجيب المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فمن قام من الليل لله عز وجل وترك زوجته وفراشه وتوضأ وذكر الله، فهذا قد أعد الله له من الخير في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى في هذا الأمر: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في الدنيا لا تخفى منكم خافية، كذلك في الآخرة لا تخفى منكم خافية، لكن الإنسان في الدنيا يتوارى ويحاول أن يختفي عن أنظار الناس، فيغلق عليه داره، يجعل عليه ثيابه، لكن يوم القيامة لا دار ولا ثياب، لا يمكن يتوارى. لا تخفى منكم خافية، لا على الناس ولا على رب العالمين، باب أولى. لذلك خافت عائشة من هذه الآية، قالت: يا رسول الله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، ينظر بعضهم إلى عورات البعض. يعني تخاف أن يراها الرجال يوم القيامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد. إذا ماذا يحصل للأبصار؟ الأبصار تبرق، فإذا برق البصر، تعرف معنى برق؟ فيها برق وفيها برق، برق البصر وبرق البصر، برق البصر انفتح، وبرق أصبح يبرق مثل البرق. فالبصر الذي لا يستقر لا يبصر، والبصر المفتوح زيادة على الحد لا يبصر. عندئذ لا يبصرون شيئا يوم القيامة، ظلام دامس، لا يرى أحد أحد يوم القيامة، ظلام دامس في البداية قبل أن تشرق الأرض بنور ربها. فإذا أشرقت الأرض بنور ربها، عندئذ ينظر الناس جميعا إلى جهة النور، ينتظرون الفرج من الله. فبعد ذلك النظر تأتي هذه الواقعة، واقعة الكتب. ما هي واقعة الكتب؟ بينما الناس شاخصون على جهة النور إذ نزلت الكتب. ما هي الكتب؟ كتب الأعمال. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية. هذه النقطة الرابعة: الأول الموت، الثاني البعث بعد الموت، الثالث الحشر بعد البعث، الرابع الحساب، ويدخل فيه الكتب، بل أوله الكتب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. طيب، ممكن واحد يقول: أنا لا أقرأ ولا أكتب، فكيف أقرأ كتابي؟ وبأي لغة يكتب ذلك الكتاب؟ وكيف يكتب؟ وما هو ترتيب الكتابة فيه؟ وبما يبدأ؟ هل تكتب السيئات أولا أو الحسنات أولا؟ كل هذا ذكره الله عز وجل. ماذا قال الله؟ قال تعالى في شأن الكتاب: وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتاب الكافر، لا يغادر صغيرة من الذنوب والسيئات إلا أحصاها قبل الكبيرة. فيبدأ بصغائر الذنوب، يبدأون بصغائر الذنوب قبل كبائرها. فيبدأ مثلا ابتسامة في غيبة، ويبدأ سماع لنميمة، ويبدأ شيئا فشيئا من صغائر الذنوب. وكلما زاد القراءة كلما كبرت الذنوب، وكلما قرأ كلما اسود وجهه حتى يصبح وجهه أسود كالح. عندئذ نسأل الله السلامة والعافية، لا تسأل عن حاله، يعرض، يقول الله له: عبدي، أقرأت كتابك؟ فيقول: نعم. عبدي، أظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا. عبدي، أزيد عليك ما لم تفعل؟ لا، بل فعلت أشياء لم أجدها، فعلت أشياء لم أجدها. قال: قد كفرت تلك بما فعلت من حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لكن عجل له. أما الكافر، أما المؤمن فماذا يجد في كتابه؟ المؤمن يجد في كتابه كل شيء عمله من الخير، لكن يبدأ بماذا؟ أيضا بصغائر الحسنات قبل كبارها. ابتسمت في وجه فلان، وضحكت في يعني تبششا في وجه فلان، وذكرت فلان بخير، وتصدقت بكذا، وفعلت كذا قبل الفرائض وقبل كبار الأعمال. فلا يزال وجهه يتنور يتنور، ويجد في كتابه أعمالا ما عملها مكتوبة له، مثلا ما حج وإذا به يجد الحج إلى بيت الله الحرام، ما جاهد يجد الجهاد في سبيل الله، ما علم الناس يجد تعليم الناس العلم. يا ربي هذه الأعمال الصالحة ما عملتها؟ فيقال له ألم تأمر الناس بها؟ فيقول بلى. قال قد فعلها الناس وقد كتبنا لك مثل ما كتبنا لهم لأنك السبب. شفت كيف؟ وأخرى هم بها فلم يعملها فكتبها الله، هم بالحج فمنع بدون تصريح كتب حج كامل، إلى غير ذلك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الأخ قرأ كتابه ووجد الأعمال الصالحة المقبولة في آخرها، هذه أعمالك الصالحة قد قبلناها منك وضاعفناها لك، فيقول ها أم اقرأوا كتابية. من شدة الفرح لا يكتفي بقراءته هو للكتاب، وإنما يدعو الناس في المحشر أن يقرأوا كتابه. فاضين للناس، كل واحد عنده كتابه مشغول بنفسه، لكن هذه فرحة النجاح. الطفل إذا نجح في الابتدائي أو في أي مرحلة يأخذ شهادته، كل ما يجي أحد يجري شوف شهادتي شوف ممتاز. يوم القيامة يفرح المؤمنون بالمغفرة بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهذا الفرح الحقيقي. ها أم اقرأوا كتابية. إني ظننت، والظن هنا بمعنى اليقين، يعني إني تيقنت أني ملاق حسابية، تيقنت بعد هذا الكتاب أني من أهل الجنة. فإن وجد في كتابه حسنات مقبولة وسيئات غفرت، من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ من أهل الجنة. والعكس، من وجد سيئات مكتوبة وحسنات مردودة من أهل النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صلى الله عليه وسلم والعافية. من أوتي كتابه بيمينه يعني بيده اليمنى يقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يمكن واحد يقول لي طيب الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف يقرأ كتابه يوم القيامة؟ إذا قال الله له اقرأ كتابك علمه القراءة في لحظتها، فيقرأ ولو كان لا يقرأ. الذي أنطق كل شيء يعني علم أيضا كل شيء، نون والقلم وما يسطرون. وقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكل الناس يوم القيامة تقرأ، وكل الناس تقرأ كتبهم يوم القيامة. ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بعد هذا الكتاب تزلف الجنة، تقرب الجنة له، يرى مقعدها من الجنة وما زال في المحشر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، صار في الأرض في أرض المحشر وهو ينظر إلى الجنة، لكن بينه وبينها النار. كيف يصل لها وبينه وبينها النار؟ ينتظر وقت الشفاعة الأخرى، وهي الشفاعة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى لفصل القضاء، والشفاعة الثانية للجواز والخروج إلى الجنة، فيشفع فيؤتى بالصراط، الصراط هو شفاعة من شفاعات محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيؤتى بالصراط فيمر الناس عليه ويعبر إلى الجنة من فوق الجسر وهو الصراط. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، يعني بعد ما يقرأ كتابه يصبح راض أنه من أهل الجنة، في عيشة راضية، في جنة عالية يراها ويشعر أنه فيها وهو ما زال في أرض المحشر. قطوفها دانية، يأتي الأمر فيؤتى بالصراط ويجوز المؤمنون عليه زمرا زمرا، الزمرة الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجوزون على الصراط زمرا زمرا، الزمرة الأولى وجوههم كالقمر ليلة تمام يمرون كالبرق الخاطف، والزمرة الثانية دون ذلك يمرون كالريح المرسلة، والزمرة الثالثة تمر كالجواد يجري، والزمرة الرابعة تمر كالرجل يشتد يجري، والزمرة الخامسة تمر كالرجل المسرع، والزمرة السادسة تمر كالرجل مهرول، والزمرة السابعة تمر كالرجل يمشي، والزمرة الثامنة تمر كالرجل يمشي قليلا ويتوقف، والزمرة الأخرى وهي آخر زمرة تمر تحبو حبوا ليس لها من النور الذي تعبر به فوق الصراط إلا قليلا في أصبع الإبهام من الرجل اليمنى، إبهام الرجل اليمنى يكون عليه نور، فهو ينظر في رجله اليمنى ولا يستطيع يبعدها عن اليسرى حتى لا يسقط، وينزل حتى يقرب النظر من الرجل، فهذا هو الحبو، يحبو حبوا. متى يصل هذا إلى الجنة؟ هؤلاء آخر أهل الجنة أصولا لها، أما الأوائل فيمرون كبرق خاطف. إذا وصل هؤلاء إلى الجنة ماذا يجدون؟ قبل أن يصلوا إلى الجنة في منطقة تسمى القنطرة، هذه القنطرة يجتمع فيها الناس أهل الجنة، وأول من يصل إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون في الدنيا الأولون في الآخرة. رأيتم فضل الله علينا؟ جعلنا الآخرين في الدنيا فاستفدنا من تجارب السابقين واستفدنا من تاريخهم، كذبت ثمود إذا نحن لا نكذب، طغى فرعون إذا نحن لا نطغى، فنأخذ منهم فوائد نتجنب طريقهم ونكون شهداء عليهم يوم القيامة، لأن الشاهد هو الذي يتأخر فيسمع أخبار الماضين فيشهد، لأن المتحدث عن الماضين هو رب العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا اجتمع أهل الجنة في القنطرة اصطفوا صفوفا كصفوف الصلاة، أهل الجنة عند أبواب الجنة صفوفا، أتدرون كم صف؟ كل باب من أبواب الجنة أمامه 120 صف من المسلمين، هؤلاء 120 صفا 80 صفا منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله رضينا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله رضينا. قال: ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن أهل الجنة 120 صفا، أمام كل باب من أبواب الجنة 120 صف، فمن هم أصحاب الصف الأول ومن هم أصحاب الصف الثاني؟ وهكذا السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. صفوف الأوائل هؤلاء هم السابقون. من هو السابق ومن هو اللاحق؟ السابق بالخيرات هو الذي عمل الفرائض فأتمها وعمل النوافل بعدها فأتمها وترك المحظورات كلها وترك المكروهات كلها وتقرب إلى الله عز وجل أيضا بالورع في المباح في بعض المباحات، فكان سابقا في الفرائض يوم صلاها أو أداها، وسابقا في النوافل يوم أداها، وسابقا في ترك المحرمات يوم تركها، وترك المكروهات يوم تركها، وفي الورع عن بعض المباحات يوم تورع عنها، فهذا السابق المقرب من الله. فأما إن كان من المقربين يعني من السابقين فروح وريحان وجنة نعيم، أما متوسط الصفوف فهؤلاء هم أصحاب اليمين، وهؤلاء يكفيهم أنهم سلموا من النار، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، كفاك أنك سلمت أنهم كفاهم أنهم سلموا من النار، لأن الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما ما يقوله بعض الإخوة يقول يا ربي لا أسألك جنتك ولا أستعيذ بك من نارك أعوذ بالله، وإنما أسألك رضاك، هذا الدعاء خطأ، لأن الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، ومن دخل الجنة فقد رضي الله عنه، قد أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، هذا خطاب الله لأهل الجنة، فكيف لا تسأل الله الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والنار عاذنا الله وإياكم منها، كيف لا تستعيذ به من النار؟ والله عز وجل يخوف بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، فمن لم يخف النار لم يخف الله، ومن لم يرجو الجنة لم يرجى الله عز وجل، لكن هنالك أمر زائد على الجنة يبتغيه المؤمنون بعد الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والأمر الزائد على الحسنى ما هو؟ النظر إلى وجه الله، فأنت تقول أسألك الجنة والزيادة، الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. نعم. ثم يقول الله عز وجل فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عيشة راضية، لماذا قال عيشة راضية؟ هل العيشة ترضى أو أن الذي يعيش في العيشة هو الذي يرضى ويسخط؟ قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عيشة الجنة عيشة راضية لا تسخط أبدا. الآن عيشة الدنيا عيشة راضية ولا لا؟ ايش رأيكم؟ راضين جميعا؟ مبسوطين؟ والله زعلانين؟ في مبسوط في زعلان؟ متقلبة، يوم انت مبسوط ويوم ثاني زعلان، ما لك خلق، هكذا الدنيا صح ولا لا؟ منغصات، نعم، لأنها بنيت على كدر. ولذلك الله عز وجل أعطانا في القرآن سر قليل من الناس من يعرفه، من أراد أن يعيش في الدنيا عيشة رضية فعليه أن يكون سببا للعيشة الرضية للمحرومين لليتامى والمساكين. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لا تقول ربي أهانا بل أهنت نفسك. طيب كيف؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، والآية القراءة الأخرى ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه الأربع هي سبب النكد، هي سبب نكد المعيشة وسبب الضيق في المعيشة، عندما تجتمع الأربع في إنسان تعيش حياته نكدة. كلا بل لا تكرمون اليتيم، من لم يكرم اليتامى لا يكرم. ولا تحضون على طعام المسكين، من لم يهتم بالمساكين لا يهتم به. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذا اجتمع حب المال وحب زينة الدنيا فهذا أيضا من أسباب النكد. لكن خذ بهذه الأربع وانظر هل ستعيش عيشة راضية ولا لا. اكفل يتيما وأكرمه وأطعم مسكينا وأشبعه بصفة دائمة، وازهد في الدنيا، وليكن المال في يدك وليس في قلبك، لأن الحب محله القلب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء، فإذا كانت لا تزن عند الله جناح بعوضة فكيف بالمؤمن؟ أيضا ينبغي أن لا تزن عنده جناح بعوضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا عنده لا تزن جناح بعوضة. يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعود فيقول الله عز وجل أيضا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بعدما يدخل هؤلاء المؤمنون الجنة يقول الله لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فيش في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ أيام الدنيا. أيام الدنيا خالية. شوف الماضي من عمرك كم يوم، كم يوم عشت في الدنيا إلى هذه الساعة؟ كم تقريبا؟ كل واحد عاش عمرا في هذه الدنيا، هل ذلك العمر الذي مضى فيه فرح كثير وحزن كثير وألم كثير هل بقي منها شيء؟ خلت كلها، انتهت كلها. إذن هكذا الدنيا، الدنيا هي ماضيك وماضيك أيام خالية. لو جيت إلى شايب كبير سن وقلت له حدثني عن أيام الشباب خالية، هذا الشاب انتهى. وإذا جاء الموت ذهب الشباب والمشيب وجاء الموت. إذن كلها أيام خالية بجميع أحوالها. لكن الأيام الخالية من عمرها بما يرضي الله استفاد في الأيام الباقية. الأيام قسمان: خالية وباقية. الخالية أيام الدنيا والباقية أيام الآخرة. فمن عمر الباقية ولم يهتم بالخالية عمر الله له الخالية والباقية. ومن اهتم بالباقية ومن اهتم بالخالية ولم يهتم بالباقية خلت الخالية ولم ينتفع في الباقية. إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يخرج من قريته إلى مكان خارج القرية يتعبد الله فيه، فجاءه قوم قالوا: يا هذا دلنا على مكان العمراني. قال: العمران خلف هذا الجبل. صعدوا خلف الجبل فرأوا مقبرة، رجعوا مغضبين إليه قالوا: أتستهزئ بنا؟ نسألك عن العمران فتدلنا على الخراب؟ قال: إني لأخرج لهذا المكان من عدة سنين وما رأيت أحدا من أهل هذا المكان الذي تسمونه عمرانا، من أهل هذا المكان الذي يسمونه خرابا، ينتقل لهذا المكان الذي تسمونه عمرانا، ورأيت الناس تنتقل من هذا العمران كما تزعمون لهذا الخراب، فأيهما العمران الذي ينتقل الناس إليه أم الذي ينتقل الناس منه إليه؟ إذن المقبرة هي العمران. كم مقبرة عندنا في جدة؟ إذن كم عمران؟ بعد يقول لك العمران في جدة، كذلك الخراب في جدة وفي غيرها. الدنيا مهما عمرت فخراب، لكن الآخرة مهما عمرت فبقى. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انتهى موضوع المؤمن الذي قرأ كتابه بيمينه وهو الآن في الجنة، يأكل هنيئا مريئا مرتاح، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون معين الخمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون عقولهم لا تذهب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمع في الجنة إلا السلام كل شيء يسلم عليه الكاس يشرب يقول السلام عليك يا ولي الله اللقمة يأخذها إلى فمه يقول السلام عليك يا ولي الله الكل شيء باب القصر يسلم عليه الشجر يسلم عليه لا يسمع في الجنة إلا السلام والدنيا وش يسمع فيها ماذا تسمعون في الدنيا الله يسمعنا ما ينفعنا طيب وأما من أوتي كتابه بشماله الشمال اليد اليسار هؤلاء أصحاب الشمال أصحاب اليمين كتبهم بأيمانهم وأصحاب الشمال كتبهم بشمائله وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه هنا كلمة أوتي دلت على أن المسألة ليست اختيارية ليس باختيارك تختار الكتاب الأيمن أو تختار بيدك اليسرى المسألة إجبارية إجبارا أن تأخذه بيمناك إذا كنت من أصحاب اليمين وإجبارا تأخذ باليسار أو بالشمال إذا كنت من أصحاب الشمال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها يعني الموت الذي جاءني كانت القاضية انتهيت وما حييت مرة ثانية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي الفلوس والدراهم والملايين والأرصدة والعقارات وش نفعتني ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية كنت فلان ابن فلان إذا حضرت المجلس قام الرجال ما أغنى عني ذلك الحال الذي كان في الدنيا وانتهى في الأيام الخالية ما أغنى عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فبينما هو في حاله هذا حال الندم إذ جاء الأمر من الله للملائكة يا ملائكتي خذوه فغلوه يلا امسكوه فاجعلوه فيه الأغلال تعرف الأغلال القيد الشرطة عندما تمسك واحد تغله تحط في يدها حديد الله يقول الملائكة خذوه فغلوه فيؤخذ فيربط بيديه ورجليه مع بعض فإذا ربط بين يديه ورجليه من خلف العنق ولذلك قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه تسخين قبل لا يغمس في النار يسخن هذه التصلية يصلونها يوم الدين تعرف دجاج الشواية يلامس النار والله يصلى هذاك الصلي يتقلب حتى يعم تسخين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الأغلال في الأعناق في الأعناق يغل أيديه من وراء عنقه ورجليه كذلك مع يديه فيصبح مستوي من جهة الأمام ومن جهة الخلف يصبح كالدائرة عندئذ يؤتى بما سيقوله الله عز وجل ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه يصبح الإنسان كالحلقة ربطت يديه بعنقه ورجوله بعنقه من الخلف صار ماذا كأنها دائرة ثم يؤتى بتلك السلسلة من حديد تلتهب فيدخل فيها يمر عليها من أولها إلى آخرها حيث يتوقف أسلكوه شيء مباشر للظهر واليدين والرجلين من فوق النار مثل ما يدخل مسمار الشواية داخل الدجاج واضح ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا 70 ذراعا من أذرعة من الملائكة أو أذرعة الإنسان نفسه أو أذرعة من أولا لابد نعرف هذا الكافر يوم القيامة بعد ما يدخل النار أو عند إدخاله النار كيف يكون مقاسه هل يبقى جسمه كما هو في الدنيا لا أهل الآخرة أجسامهم مختلفة عن أهل الدنيا أهل الجنة يطيلهم الله 60 ذراعا يعني 30 متر. وأهل النار كم؟ أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقعد الواحد منهم كما بين مكة والمدينة. هذا العرض، عرضه 400 كيلو، هذا عرض الواحد من أهل النار. طيب الطول، العرض دائما يكون ربع الطول، 400 × 4 كم تكون؟ نعم، كم؟ لو انسدح واحد من أهل النار على الجزيرة العربية رأسه في الخليج العربي ورجوله في البحر الأحمر، هذا يغل. تدرون ليش يكبر ويضخم؟ حتى كل جزئية في جسمه تذوق النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني دخلوا مثل السلك. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إذن الإيمان بالله العظيم يمنع من النار. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الحض على طعام المسكين يمنع من النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم إيش؟ جنة. إذن إطعام المسكين بعد الإيمان بالله من أفضل الأعمال. هنالك مسألة تواترت في القرآن الكريم، وهي مسألة إكرام المسكين، إكرام اليتيم وإطعام المسكين، وأن هذان الفعلان من أبرز الأفعال التي تنجي من عذاب الآخرة بعد الإيمان بالله عز وجل. يقول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شو اليتيم والمسكين؟ وقال تعالى في هذه الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت ماذا؟ إيمانا وإطعاما للمسكين وإكراما لليتيم. طيب تجد في المقابل أن المؤمن فعلا هو الذي يطعم المسكين ويكرم اليتيم. قال الله عز وجل في شأن المؤمن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام المسكين كم يكلف؟ وإكرام اليتيم كم يكلف؟ هل تعلم أن مسح على رأس اليتيم إكرام له؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة القلب، قال يا رسول الله قسى قلبي، قسى قلبي فادعوا الله لي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يلن الله قلبك. أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. كم في المجتمع من اليتامى لم يمسح أحد على رأسه حتى يصبح رجل، كأن الرحمة نزعت. وكم في المجتمع من مساكين يبيتون على الطوى وبطون الأغنياء متخمة وثلاجتهم ملأة والمزابل حولهم ملأة بالطعام وهم والذي نفسي بيده في حين هذا رأيت بعض الفقراء يأتي للمزابل ليأخذ من الطعام، هل هذا يحصل؟ هل هذا يجوز في مجتمع مسلم؟ وقت صلاة الفجر امرأة في سواد الليل في المزبلة تفتش، ماذا تريدين؟ شوف في طعام ولا شيء لأولادي. عفتها تمنعها أن تسأل الناس، وحاجتها تدفعها إلى أن تذهب إلى المزبلة في بلد مسلم. من المسؤول؟ أنا وأنت والكل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون تحاضون. إذا كنت فقير لا تملك ما تدفعه للفقراء فحض الأغنياء، حضهم على الإنفاق. ولذلك هؤلاء الذين لا يطعمون المساكين ولا يكرمون اليتامى مصيرهم يوم القيامة سيء. هذا الكلام كله. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ربي لماذا؟ لماذا؟ الجواب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. شفتوا طعام المسكين كيف جعل بعد الإيمان بالله مباشرة؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك؟ فليس له اليوم هاهنا حميم. ما أحد يحبه، ما أحد يبغاه، لأنه لو رحم من في الأرض وقت ملكه لما يرحم به لرحم يوم القيامة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في الأرض وفي الآخرة. وكما تدين تدان، والراحمون يرحمهم الله. هؤلاء الفقراء في مجتمعاتنا من لهم يرحمهم إلا من نرحمهم نحن؟ هل تعلم أنه في الدول الكافرة عندهم ما يسمى بالعمل التطوعي؟ عندهم شيء اسمه ثقافة العمل التطوعي، أن الإنسان إذا عمل لنفسه ينبغي أن يعمل للإنسانية، إما في مجتمعي وإما في مجتمع آخر. فتجد الكنيسة تبعث أناس فتيان وفتيات وشباب إلى أفريقيا يحفرون آبار ليسقوا الناس، ويأتون بطعام ليطعموا الناس، وبأدوية ليعالجوا الناس، وهم في بلدهم أغنياء عن هذا، لكن وجدوا أثره في الدنيا واقتنعوا بأثره في الدنيا فعملوا للدنيا. ونحن نعلم أثره في الدنيا وأثره في الآخرة. يكفيك أنه الله عز وجل هو الكريم وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وصف الله نفسه عند ذكره للإنسان بالكريم والأكرم، اقرأ وربك الأكرم. لماذا؟ لتكون كريما ولتتنافس مع الكرماء لتكون الأكرم فيما يتعلق بالإنفاق والعطاء، سواء كان علما تبثه وتنشره نافعا، أو كان مالا أو كان طعاما أو غير ذلك. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما هو طعام أهل النار؟ طعام أهل النار منه الغسلين ومنه الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا طعام. ومنه الغسلين، غسلين أيضا قيل أنه نسأل الله السلامة والعافية بعد ما تشوى لحوم أهل النار وتتساقط ذلك الشحم الذائب واللحم المتساقط يأكله أهل النار غسلين. وقيل إنه أيضا شجرة أخرى تنبت في النار. وصحيح أن الغسلين والزقوم طعامان من أسوأ الطعام يأكله أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك قال لا يأكله إلا الخاطئون. طيب ما هو الخطأ هنا؟ أولا كفرهم، عدم إيمانهم بالله، وعدم رحمتهم للمساكين. اسمع مثلا إلى قصة موسى، قصة موسى الخضر، أو بالأصح والأفصح سورة الكهف كلها. هذه السورة من أولها إلى آخرها ممكن يكون عنوانها سورة الرحمة. كيف؟ بدايتها رحمة الله عز وجل بأصحاب الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فرحمهم في الكهف وإلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فرحمهم الله في كهفهم وناموا وأهلك الناس الآخرين الذين لم يرحموهم، فهم رحموا وناموا في كهفهم وأصحاب القرية لم يرحموا لأنهم لم يرحموا. طيب تأتيك القصة الثانية، قصة صاحب الجنتين الذي كان لا يطعم مسكينا ولا يطعم فقير، وكان يفتخر بماله على الفقراء، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. فأصبح ليلة واحدة، الكلام في الليل، الصباح أصبحت الجنة كأن لم تغن بالأمس، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. شوف هنا يقول ليس له اليوم ها هنا حميم، لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. السبب لم يرحم الناس، لم يؤمن بالله ولم يرحم الناس يعطيهم من خير الذي أعطاه الله. أصحاب الجنة التي مضت معنا في قصة في سورة القلم، إذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هم يقولوا لا يدخل ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، والنتيجة طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن يا أخوان ينبغي أن نتواصى بالفقراء في مدينتنا كلها، لأن الجار 40 دارا على كل اتجاه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. من لا يأمن جاره بوائقة، ولا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، والجار 40 دارا على كل اتجاه. فهل عرفت جارك؟ الشقة اللي عندك، البيت اللي جنبك ما تعرف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم يعني بعد هذا ينتقل الخطاب إلى القرآن الكريم، وأن جبريل صادق ومحمد صلى الله عليه وسلم صادق، وأن هذا كلام الله وليس بكلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام شياطين ولا كلام أي مخلوق، بل هو كلام الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عاد باقي شيء؟ ما باقي شيء، هذا القسم كل شيء فيه، تبصرون من خلق الله وما لا تبصرون من خلق الله حتى ذات الله سبحانه وتعالى، لا تبصرون لا تدركوا الأبصار، فهو قسم بكل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول، يعني إن هذا القرآن لقول رسول كريم من هو الرسول الكريم هنا؟ جبريل عليه السلام رسول كريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم، وكل من يقرأ هذا القرآن ويبلغ هذا القرآن فهو يحمل رسالة كريمة، وهي هذا القرآن رسالة الله سبحانه وتعالى. وما هو بقول شاعر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن، الكاهن الذي يسمع من الجن ويتكلم، يجي الكلام من الجن. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. من نزل به؟ نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك. ثم جاءت هذه الآية تهدد، تبين لنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يزد حرفا واحدا في القرآن ولم ينقص حرف. قال ولو تقول علينا، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول علينا، جاب آية من عنده، أو جاب كلمة من عنده، أو جاب حرف من عنده، أو حركة من عنده ليست في القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما بعض، والبعض الجزء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، اليمين القوة، يعني لأخذناه بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ باليمين ولم يقطع منه الوتين، فمعنى ذلك أنه لم يتقول على الله، ولم يقل إلا ما أمره الله به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويكفي هذا تزكية له. ثم قال للصحابة فما منكم من أحد عنه حاجزين، فعلا تحبون محمد، لكن إذا أراد الله عز وجل أخذه ما يمكن أحد يحول، لا، لكن بشرط تقول بعض الأقاويل حصل هذا، إذن لم يتقول لأنه لم يحصل. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا القرآن تذكرة للمتقين جميعا. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، الله عز وجل يعلم المكذبين من العرب والمكذبين من الناس بهذا القرآن. بعض الناس يوسوس يقول هذا القرآن يعني ما هو معقول يكون كلام الله حروف ويعد، هو كلام الله بنص القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين لهذا القرآن، وهذا القرآن أيضا وإنه لحسرة على الكافرين. وفعلا في يومنا هذا وفي عصرنا هذا الكفار يتحسرون من هذا القرآن، لأنهم كل ما اكتشفوا شيء وجدوه في القرآن، كل ما اكتشفوا شيء علمي أو اكتشفوا حاجة طبية أو وصلوا إلى معلومة مهمة وجدوا القرآن قد سبقهم لها، فيتحسرون يقول هذا عند العرب. وإنه لحسرة على الكافرين، هذا في الدنيا، ويوم القيامة حسرة أشد، يوم يشفع القرآن في أهله فيدخلهم الجنة، وينحل في أعدائه فيدخلون النار. وإنه لحق اليقين، هذا القرآن هو حق اليقين، أي معلومة فيه خذها حقا يقينيا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل ما في القرآن حق، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنه لحق اليقين، وحق اليقين ما هو؟ عندك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما الفرق بينهم؟ علم اليقين ما كان مسموعا فقط، وعين اليقين ما كان مرئيا فقط، وحق اليقين ما كان مسموعا مرئيا في وقت واحد. والقرآن مسموع مرئي، كيف مرئي؟ لأنه لا يقول معلومة إلا ورأيتها، سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض هذا تراه بعينك تسمعها بأذنك. فختم السورة بقوله فسبح باسم ربك العظيم، إذن التسبيح لله عز وجل باسمه العظيم هو الواجب عندما نسمع هذا القرآن، نقول سبحان ربنا العظيم وبحمده. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم العلي العظيم ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأول الآخر الظاهر الباطن ذا الجلال والإكرام. الإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك ألا يبقى في علمك خير إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر. اللهم لا يبقى في علمك خير إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر وجعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر. ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع وكل خير تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تجازي عنا نبينا وحبيبنا محمدا خير ما جازيت نبيا عن أمته وأن تبلغه المقام المحمود الذي وعدته وأن تسقينا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا وأن تجعلنا جيرانا له في الجنة. اللهم اجعلنا من أقرب الناس منه مجالسا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أقرب الناس منه منازلا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة ولا معنا أحدا شقيا إلا هديته للهدى. اللهم لا تبقي فينا ولا معنا أحدا محروما إلا رزقته الرزق الواسع يا حي يا قيوم ورزقته الغنى. اللهم لا تدع فينا مسحورا إلا فككت سحره ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ذا حاجة إلا حاجته وعطيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن.